يقول: ما حكم من يشتري أرضا من أحد الورثة بدون توكيل من إخوته وبدون رضا منهم وتصديقهم على صك المشتري؟ هل صك المشتري صحيح أم باطل؟ الجواب: الشخص لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فإذا كان المالك قد أذن له وهو مؤهل للإذن فحينئذ لا مانع من البيع، أما إذا لم يعلم أو استأذنه فلم يأذن أو كان صغيرا ولم يكن هذا الشخص وكيلا عنه فإنه لا يجوز له أن يبيع ملك هذا الشخص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع وشراء الأرض الوقف أم لا؟ الجواب: الأوقاف مرجعها في بالنظر إلى استبدالها وإلى بيعها وإلى شرائها إلى المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق.